الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه منه محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن كان أولى به. معاشر الكرام، نواصل في محاضرات هذه الدورة المباركة لمسجد الكوثر في شرح أسماء الله الحسنى في يومها العاشر وهو يوم الختام. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ومع شيخنا أبي عبد الله الأزهر سنيقرا حفظه الله في شرح بعض الأسماء وهي الحي والستير والقابض والباسط، ليتفضل موفقا مسددا بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أنا نحط الخيط عليه وانت تتنحى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، يتجدد اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها لبنا من لبنات الخير، لأن الخير محصور في الأصلين العظيمين، في العلم النافع وفي العمل الصالح. ولا شك ولا ريب أن أنفع العلوم العلم الذي يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، أو العلم الذي يعرفنا به عز وجل من خلال معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه، هذه المعرفة التي تغرس في قلوبنا الحب العظيم لربنا والإجلال والتعظيم له جل في علاه. الأول يدعونا إلى مزيد القرب والزلفى إليه، والثاني يدعونا إلى خشيته والخوف منه، حقيقة الخشية والخوف. من أسماء الله تبارك وتعالى التي جاء دليلها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنها من أسمائه، وجاء دليل الصفة التي تستفاد من هذا الاسم في كتاب الله جل في علاه، الحي الستير، جاء ذكرهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يغتسل في البراز فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي قوله كذلك فيما رواه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح: إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا. حياء الله تبارك وتعالى صفة عظيمة من صفاته تليق بجلاله وعظمته. الحيي اسم من أسمائه يدل على هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وسبق أن علمتم قاعدة في هذا الباب، أن كل اسم من أسماء الله أن كل اسم من أسماء الله يستلزم تلك الصفة الواردة في الاسم، والعكس لا يكون صحيحا. بمعنى إذا كان من أسماء الله الحيي فالحياء صفة من صفاته، وهي صفة من صفات مخلوقاته، كذلك صفة من صفات مخلوقاته، وهي من أخص صفات سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء هي المرأة التي لم تعرف الرجال، المرأة التي يضرب بها المثل في شدة حيائها، لأن حياءها لا يماثله ولا يفوقه حياء. هذا النوع مع الأسف الشديد نظنه قد اندثر في هذه الأمة، إلا ما رحم الله تبارك وتعالى من تلك البيوت التي لا يزال أهلها يحافظون على أسباب هذا الخلق العظيم، يحافظون على أسباب هذا الخلق العظيم. البيت الذي دخله التلفاز خرج الحياء منه، البيت الذي ينتشر فيه الاختلاط لا بقاء للحياء فيه. بيوت الأولين من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كانت خاوية من هذه الشرور كلها، ولهذا كانوا يعرفون هذا النوع من الحياء. بل إن الحياء خلق الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. هذا حياء المخلوق، أما حياء الخالق تبارك وتعالى، قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا، وقد وصف نفسه بالحياء، ووصفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحياء الرب من عبده نوع آخر لا تدركه الأفهام، يعني ليس كحياء المخلوق. وهذه قاعدة مضطردة في صفات الله كلها، لأن صفات الله جل وعلا لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، لقوله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو نوع آخر لا تدركه الأفهام، فإنه حياء كرم وجود وبر وجلال، حياء الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد عند ذكر هذا الاسم أو هذه الصفة تجد ذكر جوده وكرمه، وتجد ذكر إحسانه. إن الله حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه، إن العبد يجاهئه بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليه عليها بنعم ربه. والرب من مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيض له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له، فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي. خيره إليهم بعدد اللحظات، وشرهم إليه صاعد. ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح، ويستحي تعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه، وممن يمد إليه أن يردهما صفرا. يدعو عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة، وهو الحي الستير، يحب أهل الحياء والستر، يحب أهل الحياء والستر. والستر كذلك صفة من صفاته، تدل كما قال الشيخ على سعة رحمته وكمال جوده تبارك وتعالى، وهي بمعنى ستره لعبده، أي أنه يستر عبده، أي أنه يستر عبده، يستر عبده عن كل قبيح أن يراه غيره من الناس، بأن يقيض له سببا من أسباب الستر، فلا يهتك هذا الستر، ولا يفضحه في الدنيا، ولا يفضحه في الدنيا، وكذلك لا يفضحه يوم القيامة. وهذا من ستر الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ولهذا كان من أشر الخلق عند الله تبارك وتعالى من بات الله جل وعلا يستره، فإذا فإذا أصبح هتك ستر الله جل وعلا بأن حدث عن قبيح صنيعه وشنيع أفعاله. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا الشأن: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى، يعني أن الله جل وعلا يعفو عنه، أي أن الله تبارك وتعالى يعفو عنه، إلا المجاهر، إلا المجاهر الذي بات يعصي الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يستره. فإذا أصبح قال: يا فلان فعلت كذا وكذا، فضح نفسه، قال: يا فلان فعلت كذا وكذا، ووجد من هذا النوع القبيح في هذه الأمة ومن بيننا مع الأسف الشديد، بل إن بعضهم إذا أصبح يتفاخر بمعصية ربه جل وعلا ويزهو لأجل ذلك أنه فعل هذا الأمر الذي هو من معصية الله، وقد يكون من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كان جرم هذا النوع عند الله تبارك وتعالى خطير عظيم قبيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر الذي يحدث بمعصيته التي ستره الله جل وعلا فيها. ولهذا كان من الآثار الإيمانية المتعلقة بهذين الاسمين العظيمين لله: الحيي الذي فيه إثبات صفة الحياء لله، والستير بهذه الصيغة التي تفيد المبالغة في الستر، الذي من صفته الستر لعباده، وستره جل وعلا بأن يستر عيوبهم وقبائحهم حتى لا تظهر بين الناس. إن من الآثار الإيمانية المتعلقة بصفة الحياء لله جل وعلا، وأن الحياء صفة من صفات الجمال لله عز وجل، وقد سبق أن بينا أن الصفات على نوعين: صفات جمال وصفات جلال. صفات الجمال الذي يميزها أن الله تبارك وتعالى مع أنه يحبها يحب من يتصف بها، يحب من يتصف بها، بخلاف صفات الجلال والعظمة لله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يحب أن يتصف بها هو وحده لا شريك له، وهي من عظيم صفاته الدالة على عظمته وكمال جلاله تبارك وتعالى. وفي مقابل النوع الأول: لا يحب الله جل وعلا من عبده أن يتصف بواحدة منها، بل إن الله جل وعلا توعد من فعل ذلك الوعيد الشديد، كما جاء في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني، نازعني أي حاول أن يتصف بواحدة منهما، حاول أن يتصف بواحدة منهما، ادعى لنفسه العظم والكبر والكبرياء، من نازعني واحدة منهما عذبته. ف فهذا فيه دليل على أن الله جل وعلا في هذا النوع من الصفات الخاصة بالله تبارك وتعالى لا يجوز لمخلوق أن يتصف بها. صفات الجمال يحبها الله جل في علاه ويحب من عباده أن يتصفوا بها، وكلما اتصفوا بها كلما ازدادوا رفعة ومحبة عند الله تبارك وتعالى. من هذه الصفات صفات الحياة، الله جل وعلا يحبه ويحب أهل الحياة، ولهذا كان من أحب الخلق إليه، أكملهم في هذه الصفة، ألا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان من أصحابه أصحاب عرفوا بهذه الصفة، ليس هذا فحسب، عرفوا بهذه الصفة، وملائكة الرحمن جل في علاه تستحي منهم. وهذا من فضائل هذه الصفة الكريمة والخلق العظيم الذي جاء به الإسلام، خلق الحياة. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله جل وعلا بهذه الخصلة في حيائه حتى بلغ مرتبة رفيعة تستحي منه الملائكة التي هي في السماء، ويستحي منه خير خلق الله وسيد ولد آدم على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وكان مضرب المثل في حيائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ كانت قريش لأجل هذه الخصلة التي تميز بها تحبه كثيرا، حتى أن نساء قريش كنا يهددن أبناءهن بقولهن، أو يهددن بمعنى يدلعن أبناءهن بقولهن: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان، أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. كانوا يحبونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الخليفة الراشد الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستحي منه، والذي شهد له بالشهادة عند الله تبارك وتعالى لما كان على أحد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فتحرك أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، والصديق هو صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والشهيدان الفاروق عمر وعثمان، الشهيد المظلوم الذي سفك دمه أولئك البغاة الذين اعتدوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحب الناس إليه، في زمانه، ألا وهو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وشهد له كذلك بالخلافة الراشدة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن كانت تهمة أولئك إنما هو في سياسته وفي سوء إمرته زعموا قاتلهم الله ولهم من الله ما يستحقون. هذا إذن هو الأثر الإيماني الأول لهذه الصفة التي هي من صفات ربنا جل وعلا. إذا علمنا أن الله جل وعلا من صفاته الحياء وأنه يحب هذه الصفة، وجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه بأن يتحلى بها. وقد يدعي بعض الناس أن الحياء صفة جبلية، بمعنى أنه يخلق بها الناس، فمن كان حييا فهو كذلك، ومن كان غير ذلك فلا مطمع له في هذه الخصلة الكريمة ولا في هذه الصفة الطيبة. وهذا كلام غير صحيح، لأننا تعلمنا من نصوص السنة النبوية أن الأخلاق ليست كلها جبلية، منها ما هو جبلي. نعم، الله جل وعلا يجبل طائفة من عباده ببعض هذه المكارم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج ابن عبد القيس رضي الله تعالى عنه لما وفد إليه مع قومه، قال: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمانة. فسأل الأشج النبي صلى الله عليه وسلم: أهما مما جبلني الله عليهما أو شيء اكتسبته؟ قال: بل مما جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. ولكن في مقابل هذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم، بالسعي في أسبابه. ما مجيئكم هذا ولا اجتماعكم هذا ولا تجمعكم هذا في هذا المكان المبارك الطيب إلا لأجل هذا الغرض، إلا لأجل هذا الغرض، تحقيقا لسبب من أسباب العلم. فالعلم له أسبابه. هذه عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل الحق، أن العلم يكون بالتعلم لا بالركود، لا على عقيدة المتصوفة الذين أساءوا فهم قول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. قالوا: ليس بضروري أن يتعلم المرء بأسباب العلم، بل جعلوا أسباب العلم من القبائح، بل جعلوا أسباب العلم من القبائح، كما كانوا كما يعتقدون في التوكل العقيدة الفاسدة، وأن اتخاذ الأسباب في الرزق ينافي التوكل. وإذا رأوا إنسان حامل لفأس أو آلة من آلات العمل والارتزاق أساءوا به الظن، وقالوا: هذا ليس متوكلا على الله جل وعلا حق التوكل. كانوا كذلك إذا رأوا على إنسان أداة من أداة العلم، إذا رأوا على الإنسان قلما مثلا يقولون له: أستر علينا عورتك، ويجعلون هذا من العورة، أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك. هذا معتقد باطل فاسد وجدير بنا. نحن معاشر طلبة العلم أن نتبين سبيل المجرمين، أن نعرف الحق ونعرف أهله، وأن نعرف كذلك الباطل وأهله، حتى نجتنبهم وحتى نحذرهم. وهذا منهج أئمتنا وسلفنا وهذا ديدنهم يبينون الحق للناس جميعا ويدعون الناس إلى أن يجتمعوا على أهله وأن يقتفوا آثارهم وأن يتبعوا منهجهم. وفي مقابل هذا كذلك يبينون باطل المبطلين ويحذرون من شرهم ويذكرونهم بنعوتهم وأسمائهم ويحذرون من شرهم نصيحة للأمة وللمسلمين. فعقيدتنا أن هذه الأخلاق يجتهد فيها الإنسان. الإنسان ما فيهش الحياء مثلا، عنده الوقاحة، ولكن إذا جلس في مجالس العلم التي يتأدب فيها أصحابها قبل أن يتعلم، يتأدب من خلال آداب شيوخهم ومعلميهم، وهذه فائدة القدوة في الأمة. يجب أن لا تفتقد هذه الأمة قدوتها، وقدوتنا نحن تتمثل في أئمتنا وعلمائنا بالدرجة الأولى، الذين قبل أن نأخذ عنهم علما ونروي عنهم أحاديث نأخذ عنهم أدبا وسمتا وخلقا. كان عبد الله بن وهب عليه رحمة الله جل وعلا من تلاميذ إمام السنة في زمانه، إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان يقول دائما: ما أخذنا عن مالك من سمته وخلقه أكثر مما أخذنا من علمه، أكثر مما أخذنا من علمه. ومع الأسف الشديد ابتليت الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة ممن نصب نفسه إماما وقدوة لأبنائنا وإخواننا، ثم هم يأخذون عنه قبل أن يأخذوا علما، ولا أقول أدبا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، قبل أن يأخذوا عنه علما يأخذون عنه سفها وسوء خلق ووقاحة وتطاول. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. كيف تجرأ الناس على علمائنا؟ كيف تجرأ الناس الناشئة في الطلب؟ أول ما يبدأ ربما يبدأ بالجرأة على الأئمة والعلماء، ولا أتهم واحدا من الحاضرين، أعيذهم بالله جميعا من مثل هذا، ولكن هذه الطوائف التي ابتلينا بها نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، يبدأ في الجرأة والطعن في الأئمة الأعلام، في علماء المسلمين الذين جمع الله جل وعلا قلوب المؤمنين على محبتهم ومعرفة قدرهم وتعظيمهم وإجلالهم. مهما عبث هؤلاء العابثون ومهما فعل، لأنهم لا يؤثرون لا في هذه الأمة وما اجتمعت عليه قلوبها في محبة هؤلاء، ولا على أولئك الذين هم ماضون في جهدهم واجتهادهم ودعوتهم وتعليمهم وتربيتهم لأبناء هذه الأمة. والله ما يسمعون حتى به، والله ما يسمعون حتى به. فالحياء من الأخلاق التي يكتسبها الإنسان إذا جالس القدوة من أهل العلم الذين أكرمهم الله جل وعلا بمثل هذه الأخلاق، أخذ عنهم هذه الأخلاق. ولهذا لا ينبغي علينا يا إخوان أن نتأخر عن الأصول التي أصلها أئمتنا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، يقصدون بهذا هذه المعاني. العلم ليس شيء، المعلومة يوصلها رجل يسمى عالم إلى غيره، هي أوسع من هذا وأشمل وأعظم، يوصل لك من الأدب والخير وحسن التأسي الشيء العظيم، ثم بعد ذلك تأخذ عنه ذلك العلم، وبهذا تميز سلف هذه الأمة الكرام، ويتميز كل من سار على نهجهم واقتفى آثارهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وطريقة اكتسابه هي هذا الأمر، والأمر الثاني الوقوف على هذه النصوص العظيمة المباركة التي فيها بيان، فيها الحث على التحلي بمثل هذا، وفيها بيان فضل هذه الأعمال، ووالله الذي لا إله غيره، رأينا من بعض الشباب الذين كانوا قبل استقامتهم على أسوأ حال، في مظهرهم، وفي أخلاقهم وفي طيشهم، ثم لما أكرمهم الله جل وعلا بالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى والثبات على الأمر والسير فيه على الطريقة السوية، رأينا كيف تغير حالهم إلى أحسن حال. الوقاحة انقلبت إلى حياء ووقار، التشبه بالكافرين في مظهرهم أصبح تشبها بالصالحين، بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وهم يجتهدون في ذلك ويحرصون عليه أشد الحرص. العقوق الذي كان يعرف عنهم لوالديهم أو لغيرهم انقلب إلى ذلك البر الذي إنما تحصلوا عليه بمثل هذه النصوص التي جاء فيها الترغيب لمثل هذه الصفات والخصال، والترهيب مما يضادها من غيرها من الآثار الإيمانية كذلك لهذه الخصلة الطيبة الكريمة التي أكرم الله جل وعلا بها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن العبد إذا اتصف بهذه الصفة اتصف بأعظم أنواعها وأعظم أنواع الحياء، الحياء من الله تبارك وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، قالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا أعظم أنواع الحياء كلها، الذي يستحي من الله حق الحياء لا يتجرأ على معصيته تبارك وتعالى، لا يتجرأ على مخالفة أمره جل في علاه. الإنسان إذا استحيا من مخلوق أو كان يستحي من مخلوق، إذا كان بحضرته إذا كان بحضرته لا يجرؤ. بعضنا ربما يستحي من البعض الآخر، لا يجرؤ أن يرفع طرفه إليه، يعني أن ينظر إليه حياء منه، صح ولا لا؟ حياء منه. فكيف برب العزة والجلال جل في علاه؟ إذا كان العبد يستحي منه حق الحياء، يعتقد أن الله جل وعلا غائب عنه، أو أن الله جل وعلا لا يراه، أو أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بحاله، أبدا. إذا اعتقد ذلك فقد كفر الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام، صلى الله عز وجل عفو العافية. ولهذا وجب أن يستحضر عظمة الله جل وعلا في قلبه، وأن يحقق هذه الخصلة دائما وأبدا. ثم من ما يقتضيه الاسم أو الصفة الأخرى لله عز وجل، حتى نأتي على الصفتين أو على الاسمين الأخيرين، أن العبد إذا علم أن الله جل وعلا ستير، وأن من صفاته الستر، وهو كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أقره، فيما لما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إن الله يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. في هذا إثبات لهذه الصفة أو الفعل لله تبارك وتعالى، ولقوله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وهذا من إثبات هذه الصفة لله عز وجل. من صفاته قلت كذلك الستير الذي يستر عباده، وإن من آثار أو من الآثار الإيمانية للإيمان بهذه الصفة لله جل وعلا أن يزداد العبد محبة لربه جل وعلا وقربا منه، لأنه علم فضله وجوده وكرمه، أنه يستر عليه ذنوبه وعيوبه، يتجرأ على معصيته وهو يستره جل في علاه. هذا سبب من أسباب الحياء من الله جل وعلا. ولهذا كانت الفائدة في القرن بين الاسمين، يعني أنه جمع بينهما في الحديث في قوله: إن الله حي ستير، إن الله حي ستير. من الحياء الستر بالنسبة للعبد، وهذه مناسبة الحديث، أن النبي رأى رجل يغتسل في البراز، يعني من غير أن يستر نفسه، فقال: إن الله حيي ستير، لأن الذي يستحيي لا يفعل هذا، لا يفعل هذا، بمعنى أنه يستر نفسه بأن يستر عيوبه أو أن يستر عورته. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الشاهد: اللهم استر عوراتي. فإذا كنت تدعو ربك جل وعلا بأن يسترك، اتخاذك لأسباب الستر من باب أولى، اتخاذك لأسباب الستر من باب أولى. ولهذا لما رفع الحياء عن هذه الأمة رفع معها الستر، وأخص الناس بالستر المرأة التي أمرها الله جل وعلا بأن تستر بدنها والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأمرها الله جل وعلا بستر ذلك كله. فالمؤمنة التي آمنت بالله، ومن مقتضيات إيمانها بالله جل وعلا أن تمتثل أوامره، والمرأة الحية تستجيب لأمر الله، تستجيب لأمر الله. والأصل في المرأة أنها كذلك، قبل أن تتنزل هذه التشريعات، لما بايعت هند رضي الله تعالى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا تزني، قالت مستغربة: أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ فكذلك كانت المرأة في الزمن الأول لا تتكشف ولا تظهر إلا قليلا من عورتها، إلا قليلا من رقبتها، من جيدها. ولهذا جاء أمر الله جل وعلا بستره وتغطيته، يضربن بخمرهن على جيوبهن. فالأصل فيها أنها حيية، ومن حيائها هذا التستر. من الآثار كذلك أن المرء يستر إخوانه. إذا كان ربك ستير ويحب الستر، فعليك أن تكون كذلك، أن تكون ستيرا، لا أن تكون فاضحا لغيرك، أن تستر عليهم. وقد جاءت النصوص النبوية في فضل هذا الأمر: من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة، من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. ولهذا أصل في هذا الباب أن المؤمن يستر وينصح، يستر وينصح، يستر إخوانه ولا يفضحهم ويشهر بهم، ثم بعد ذلك ينصحهم، ثم بعد ذلك ينصحهم. أما الفاجر أو المنافق أو الكافر فإنه يفضح، وقد يفضح من غير ذنب ولا عيب، كما يفعل أو تفعل الآن وسائل الإعلام الخبيثة إذا أرادت أن تهجم على الفضيلة وأهلها، يتهمون أهل الصلاح بالنعوت القبيحة الفاسدة التي هم منها براء، التي هم منها براء. هذه بعض من الآثار الإيمانية لهذا الاسم أو الصفة لله تبارك وتعالى. من أسمائه كذلك القابض الباسط، القابض الباسط. والقابض جاء دليله في كتاب الله تبارك وتعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض أو قابض، هذا الاسم لله جل وعلا، والقبض صفته الدالة عليه، صفته الدالة عليه. والقبض هاهنا بمعنى التقتير والتضييق، والبسط بمعنى التوسعة، التوسعة في الرزق والإكثار منه. فالله جل وعلا القابض الباسط في رزق المخلوقين، في رزق عباده. والباسط أيضا باسط الشيء الذي ليس بمفروش، يبسطه ويفرشه، كما بسط الله الأرض للأنام وبث فيها أقواتها، وبث فيها أقواتها. ولهذا من الفوائد المتعلقة بهذين الاسمين أنهما يقرنان، يعني يقرن دائما القابض مع الباسط، مع الباسط، فيقال القابض الباسط كما جاء ذكره في كتاب الله في الآية السابقة من سورة البقرة، وجاء كذلك في قوله تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفي قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطة، بل يداه مبسوطة، في صفة من صفاته الذاتية جل وعلا التي فيها إثبات اليد لله عز وجل. وقد جاء ذكر هذا الاسم أو هذين الاسمين في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، أن يسعر لهم، يعني يسعر لهم الأقوات وغيرها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فمعنى هذا الاسم، فمعنى هذا الاسم كما ذكر بمعنى أنه التقتير والتضييق، ومن معانيه كذلك الأخذ، القبض بمعنى الأخذ. هذا عن معنى الاسمين أي القابض والباسط، وكسائر أسماء الله تبارك وتعالى أن هذه الأسماء أو الصفات المستفادة من هذه الأسماء لها أثرها على المسلم، لها أثرها في سلوكه، إذا اعتقد أن الله جل وعلا هو القابض الباسط للأرزاق، لأرزاق عباده، ما لجأ لغيره تبارك وتعالى في سؤال الرزق، ما لجأ لغيره جل وعلا في سؤال الرزق. من الآثار كذلك أن العبد يلجأ بدعائه إلى ربه تبارك وتعالى، بل هذا الإيمان يفتح عليه أنواع من العبادات كالدعاء والذكر، والذكر لله تبارك وتعالى وغيرها من مثل هذه الأدعية. فلا يدعو إلا الله عز وجل أن يرزقه. من الآثار كذلك، من الآثار كذلك أن العبد لا يخاف زوال الرزق وذهابه، بمعنى لا يكون حاله كحال أولئك الماديين الذين يخشون زوال الأرزاق عنهم لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، تجدهم يخشون زوال الرزق لأنهم ما أيقنوا على أن القابض الباسط الذي يقبض تفضل ويبسط هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. لأجل ذلك يزول هذا الخوف عن المؤمن الذي عرف ربه تبارك وتعالى حق المعرفة. هذه معاني هذه الأسماء الجليلة لله تبارك وتعالى والآثار التي ينبغي أن تظهر في سلوك المسلم. نسأل الله جل وعلا أن ينعم علينا كما أكرمنا بهذه الأوقات التي جعلناها لله تبارك وتعالى لطلب العلم النافع. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يجمع بيننا على الحق المبين كما جمعنا على طاعة من طاعاته إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا العلي العليم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إذا كان سؤال أو اثنين ونختم بعد ذلك. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه من الحياء الحظ الأكبر والنصيب الأوفر وأن يستره يوم العرض الأكبر وأن يقبض عنه كل سوء وشر وأن يبسط عليه كل خير ونحن معه ومن حضر وجميع المسلمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. السؤال شيخ ما سمعت هاتف شيخ ما الفرق بين الحياء والخجل؟ والله الحياء أوسع من الخجل من حيث أن الحياء يكون قرب من القرب، يعني العبد يستحي من الله جل وعلا ولا يقال يخجل منه تبارك وتعالى. فالخجل يكون من المخلوق إزاء المخلوق، أما الحياء فهو أشمل منه. والخجل قد يكون لسبب شرعي أو يكون خلاف ذلك، يعني الإنسان يخجل من الشيء الذي ربما يمنعه عن خير ويكون حاجزا بينه وبين تحقيقه. ولهذا بعض الناس يعني تجد فيهم هذا النوع من الخجل، وليس معنى هذا أنه قبيح، بل قد يكون هذا من الشيء الفطري الذي يكون بعد ذلك حياء. وقد يسبق في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الأنصاري قال ينصح أو يعظ أخاه في الحياء، يعظه بمعنى يقول له إن هذا إن حياءك هذا أذهب عليك الكثير من الخير، كما نقول إحنا راك تحشم بزاف وهذه الحشمة هذه راهي خلتك دائما الورى وخلتك دائما اللور وما إلى ذلك من هذه النصائح أو المواعظ التي هي في غير محلها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الصحابي هذا الأنصاري قال دعه فإن الحياء كله خير، وفي رواية فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كيف لا وهو شعبة من شعب الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. وبالتالي يعني هذه بعض الفروق. وقد يكون يعني الحياء الخجل هو الحياء، قد يكون الخجل هو الحياء. شيخ أحسن الله إليكم، ما حكم قول بعضهم لا حياء في الدين؟ هذا سؤال جيد. هذه عبارة غير صحيحة، لا يقال لا حياء في الدين، نعوذ بالله. الحياء من الدين، هو الدين، خلق الإسلام الحياء. احنا نجي نقولوا لا حياء في الدين، هذا التعبير خاطئ وإن كان الناس قصدهم ربما حسن. ولهذا تصحيح هذه العبارة بما قالت أم سلمة رضي الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق، فصحوا هذه العبارة. اللي يقول لا حياء في الدين يصححها يقول إن الله لا يستحيي من الحق. أما الحياء من صميم الدين، ونعوذ بالله أن يكون أن لا يكون الحياء من الدين، لا حياء في الدين. الله المستعان. شيخ أحسن الله إليكم، قال: نشهد الله أننا نحبكم في الله، ما هي المواقف التي أثرت فيكم لمجالستكم مع العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله جزاكم الله خيرا؟ هذو إخواننا يخرجوا واحد الخرجات، الله المستعان. الله المستعان. يعني هو هذا حب يخرج مني أمرين: الأمر الأول لقيت الشيخ الألباني أو لا، الأمر الثاني الموقف. وبعد ذلك والله وش رأيك جاوب تبعه متواضع أنت. والله يا الشيخ، يعني كنا الله عز وجل وفقنا أن نسيت السنة، يعني في حجة من الحجات جلسنا أيام منى الثلاث مع الشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا عليه، يعني في مخيمه، وكنا يعني ثلاثة من إخواننا من الطلبة الجزائريين، اثنين كانوا طلبة في الجامعة الإسلامية، أخونا الدكتور رضا بوشامة وأخونا الدكتور جمال عزون. و يعني الميزة اللي يتميز بها الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه أنه لا يفتر عن نشر العلم، يعني وهو يأكل يسأل ويجيب، وهو مستلقي بعد الدرس للاستراحة يسأل ويجيب، يعني يكمل الدرس عنده وقت هكذا يدخل خيمة خاصة به يستريح فيها. ومن فضل الله علينا كنا تعرف الجزائريين نحشر مع أنفسنا حتى في الخيمة هذه الصغيرة، قاعد الابن نتاعو يدلك له في قدميه لأنه كان لا يقوى على القيام في آخر أيامه، وهو يسأل يسأل ويجيب. فتقريب سبحان الله العظيم الإنسان يتعجب من أمثال هؤلاء. هذا ليس خاصا به، يعني هو حاجة بالنسبة للألباني فيما رأيت، يعني شيء متميز في تلك الأيام لأنه ما كان يغيب. ربما جلسنا بعض الإخوان من المشايخ الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، ولكن كنا نغيب عنه، كان وقتك لما تقدرش تشوف الشيخ ولا تجلس مع الشيخ، ولكن الشيخ عليه رحمة الله. فهذا في الحقيقة يعني العالم لما يصل إلى تلك الدرجة والمرتبة أو العلامة كما يقال يصبح يسيل علما، يسيل علما. ولهذا من الأمور النصائح الغالية التي نصح بها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في هذا الباب للتفريق بين العالم والطالب، أن الشيخ سئل، قالوا له: شيخ، ما قولكم في إخواننا الطلبة يخرجون للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويدعون كذا؟ قال: والله هذا شيء طيب، بهذا العبارات قال: هذا شيء طيب، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب تحصيله، لأن الطالب ما زال في مرحلة التحصيل، معليش ينفق ويزكي شيء من علمه ولكن لا يدري، شفتكم خالفته، ولكن لا ينسى أنه ما زال في مرحلة التحصيل. ولهذا أنا أعجب أحيانا من بعض إخواننا مجرد تعجب فقط حتى لا تسيء الفهم، ثم بعد ذلك تسيئون الحكم، يقول فلان عنده في الأسبوع 10 حلقات، بلغني واحد مرة قالوا لي عنده 21 حلقة في الأسبوع. سبحان الله العظيم، من أدهشت صراحة، لما؟ لأجل هذه القاعدة. يعني هذا نعرف هذا موش عادل. هذا إذا جلس باش يدير، أنا لما جيت قلت لكم الدرس هذا حضرت، قعدت شوية نحضر، أخذ مني التحضير ساعات. الآن نعطيكم فائدة متعلقة بهذا الباب. هذا في الجامعات أو في الثانويات، ما فيش منكم واحد يسأل نفسه مرة قال وعلاش المعلم تاع الابتدائي عنده 30 ساعة في الأسبوع يعني كحد أقصى، والمعلم تاع الثانوي عنده 20 ساعة في الأسبوع كحد أقصى، والأستاذ الجامعي عنده 8 ساعات في الأسبوع كحد أقصى؟ ما سألتوش أنفسكم علاه؟ لأن كل ساعة درس عندها ما يقابلها من ساعات التحضير. ساعات تحضير مثلا الأستاذ الثانوي يعطوله 4 ساعات تاع تحضير للدرس، أستاذ الجامعة يعطوله مثلا أكثر من هذا 8 ساعات ولا 10 ساعات يحضر فيها لدرسه. فحتى ما يكونش يعني يعطى كل واحد فوق طاقته، كل حال على إذا تمشي الأمور على أصولها. ولكن الآن يعطونهم، ولكن يجي الأستاذ والله ما محضر ولا شيء. الآن بعض الأساتذة يجي طوال السنة عنده التلاميذ يكلفهم بالبحوث، ويجي التلميذ هذاك يبقي البحث بتاعه والسلام عليكم، لا يعلق حتى على بحثه عام كامل. وش يحضر هذا؟ يحضر قراءة الجرائد، هذا وتحضيره نسأل الله العافية. شاهد أنه الطالب هذا ينبغي أن يعرف قدر نفسه، يخلي وقت لنفسه. وكل ما خلى يعني إنسان حلقتين 3 ساعات في الأسبوع ممكن، في أنا أتكلم على نفسي يعني. أما بهذا الكم هذا يعني الشاهد هذه فائدة نصيحة الشيخ عليه رحمة الله للتفريق بين الطالب والعالم. أما العالم وصل والله أحيانا بعض العلماء يقولوا عن أنفسهم، وأنت تعلم أنه الرجل يعني هاضم العلم هضم. الشيخ العثيمين هاضم الفنون التي يدرسها هضما، يعني درسها ممكن أكثر من 5 مرات، ودرسها ممكن على 10 مشايخ خلاص. لكن رغم ذلك يجي يقول هو عن نفسه، يقول والله أحضر درسي، يجي يحضر درسه، كاين أمور لابد أن تضبط، كاين نصوص لابد أن تضبط، مفهوم يعني. ما هوش كحال أحدنا. هذا يعني قصة الشيخ الألباني رحمه الله جل وعلا، والميزة التي رأيت أنه تميز بها. نسأل الله عز وجل أن يرحم علماءنا، وأن يحفظ الأحياء منهم، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يبعد عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.